هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منوعات درامية في موعده المؤقت بسبب ظروف إذاعة شعائر صلاة الفجر. واللي اشتغل مظبوط عندكم يبقى مخه قافل قوي، عايز المدير يديله استمارة أكتر من الناس عشان يقولوا ده بيحابي أخو مراته. بقى المدير اللي اسمه مدير يخاف يمضي استمارة، وأنا حتة موظف صغير في حتة فرع للشركة أقول له حمل وشيل يا شيخ عطية. ريري نجيب محفوظ دخلتني في عالم جميل جدا، عالم المكياج، عالم القرية، عالم المجتمع، عالم الطبقة الكادحة. قوليلي ايه اصل الحكاية، من الاول احكي للرواية. نبدأ البرنامج بتمثيلية العز واحد، تأليف انور قزمان واخراج محمود يوسف، تمثيل جلال الشرقاوي، عزيزة حلمي، شفيق نور الدين، بدر نوفل وعيد هلال. مدة التمثيلية 26 دقيقة. العز واحد. العز واحد تمثيلية من تأليف أنور قزمان وإخراج محمود يوسف. يا نهارك يا أحمد، ما انتش عارف ده يبقى مين؟ لا عارف. وحياتك ما انت عارف، وإن كنت عارف ما كنتش عمرك عامل معاه كده. قلت لك عارف. طيب يبقى مين؟ الشيخ عطية أخو مرات المدير. طيب ومدام انت عارف إنه يبقى أخو مرات المدير، تقوم تعمل معاه كده؟ وانا عملت ايه معاه غير الاصول؟ وهي دي اصول اللي عملتها معاه؟ الله، هو مش معاه استماره وفيها الكميه اللي صرفها له الشركه؟ ادي له اكتر من اللي مكتوب فيها. منين ازور اخد من حقوق الناس وادي له؟ لا ده انت الظاهر مخك مقفل قوي. الله، هو مش فيه استماره يا اخي؟ يا اخويا الكلام ده للناس التانيه مش له، ده لما يطلب عينك تديها له. عيني حاجه والبضاعه بتاعت الشركه حاجه تانيه، عيني ملك محدش يقدر يحاسبني عليه، لكن التمويل اللي مكتوب له في الاستماره لما يجي المدير نفسه ما هوش هياخد زيادة عنه درهم واحد. لا لا لا لا لا، ده انت مخك مقفل قوي قوي. هو اللي يشتغل مظبوط عندكم يبقى مخه قافل قوي؟ يا اخويا قلتلك ده الشيخ عطية، افهمني بقى. ولما هو الشيخ عطية ما راحش ليه لجوز اخته خلاه كتب له الكمية اللي هو عاوزها في الاستمارة؟ اديك برضو ما انتش حدق في دي. ازاي بقى؟ عايز المدير يديله استمارة اكتر من الناس عشان يقولوا ده بيحابي اخو مراته. وعايزني احابيه انا؟ بقى المدير اللي اسمه مدير يخاف يمضي استمارة، وانا حتة موظف صغير في حتة فرع للشركة اقول له حمل وشيل يا شيخ عطية؟ طب ولما بص الاقي مفتش جه جرد العهدة ولقاها نقص اقول له ايه؟ ولا تقول ولا تعيد، عارفين. عارفين ايه اخو؟ يا اخويا ما توديش نفسك في داهية، انت لسه صغير وليك مستقبل. حملوا فيا ايه يعني؟ ينقلوني مش مهم، يعملوا فيا اللي هم عايزينه، المبدأ بتاعي مش هغيره. اسمع كلامي وروح الحق قبل ما يطلع، احسن ده لو حط رجله في العربية ونزل مصر يبقى خلاص. يا رحمن يا رحيم عليك. شوف يا لطفي. يا اخويا ده برضه لسه واقف. يا اخويا الحق ناديله خليه ياخد اللي هو عايزه. قلت لك مش حديله غير اللي مكتوب في الاستماره. طب اقول لك مالكش دعوه انت وسيبني انا اتصرف. هتعمل ايه بس؟ ما انا برضه المسؤول عن كده. الله يا سلام، ليه بس الدماغ الناشفه دي؟ والله يا لطفي انا اصل الحكايه عندي اخويا حكايه مبادئ ومش هغير مبدئي ده ابدا، فاهم؟ خلاص انا رسمت حياتي ومستقبلي على كده، واللي يحصل بعد كده يحصل بقى. والله انا كنت بقول يعني اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش، والبلد دي كويسه يا اخي واحنا خدنا عليك وانت خدت علينا. الله، وهي الكميه اللي مكتوبه في الاستماره قليله عليه؟ لازم يعني يستغل الصلة بتاعته بالمدير بالشكل المكشوف ده. ما الدنيا كلها كده. لا يا لطفي، الدنيا مش كده، أو على الأقل أنا مش كده. الله، جرى إيه يا بابا؟ يعني بتوضب الشنطة بتاعتك، مسافر ولا إيه؟ هعمل إيه يعني؟ مدام جوز عميتي جايب لنا ناس يهزقونا في الشركة. يهزقوك؟ أمال يعني قصده إيه من كده؟ إذا كان أنا يلي اسمي أخ ومراته يقف لي حتة موظف النهاردة ويقول لي لا، تبقى فين الكرامة وفين الهيبة؟ أقول إزاي المدير يبقى جوز أختي؟ وادي يا عوضين، شوف مين يا واد اللي بيخبط على الباب يا والي. ده الحاج مبابي عاوز يشوف حضرتك. طب خليه يجي. عال والله ده الواحد لما بيعرف حتى باش كاتب بيعملوا له هيبه، واني ابقى نسيب المدير واتاكد ايه؟ سلام عليكم. اهلا يا حاج مبابي، اتفضل. اروح انا اعلق على الساقيه بقى؟ روح يا عوضين، بس ابقى وصي على الجرنان وانت رايح. حاضر. تعال يا مبابي. اجي ايه واعمل ايه يا شيخ؟ ده عالم ما بقاش فيه اختشيش. ايه مالك؟ جرى لك ايه انطراخ؟ جرالي اللي جرالي، بلغني انك ما عرفتش تمشي امورك في الشركة النهاردة. طب وانت شايفني بعمل ايه دلوقتي؟ مسافر. امال يعني نقعد نتهزق هنا في البلد؟ حتة موظف صغير ب14 جنيه يقول لي اللوائح والتعليمات، اني ادخل الشركة واطلع النهاردة من غير ما اخد اللي انا عاوزه؟ فاكرين ايه نفسهم يا اخويا الافندية بتوع اليومين دول؟ يخبط لي قال الاستماره بايده فوق المكتب ويقول لي لا. تشرب ايه، شاي؟ لا شاي ولا قهوه، انا شاي وقهوتي تجيب لي امر النقل بتاع الافندي ده معاك بين مصر. امال انا نازل مصر ليه وحياتك انت قاعد مدير الفرع نفسه يتحايل عليا فوق الساعه؟ لكن على مين ده؟ وانت السادق مش قصده الموظف. ماني عارف، ده خايف على نفسه. ما انا عارف، لكن وحياتك لاشيله هو ورا اخر. ايه مش هقول لك بقى ايه اللي حصل معايا انا كمان. كفايه انت، خليه يعجب جوز اختك. اهي ليله يا مباب، ليله ياخدها في البلد بالطول ولا بالعوم. انت تحب يروح فين؟ يروح مطرح ما يروح يا عطيه، اهو يمشي من هنا والسلام. لا وحياتك، الا لازم ننجله كمان الحته اللي يروحها. ده احنا جرايد سعاده المدير يا جدع، ده نختي تبقى حرم سعادة المدير. لكن لا مؤاخذة يعني يا بابا. نعم يا ست كوثر. قصدي يعني ايه اللي حصل منه الموظف ده؟ حصل ولا ما حصل؟ خلاص الورقة بتاعته وقعت من فوق الشجرة، مش كده ولا ايه يا عطيم؟ ايه بقى، انت تطلب حاجة وانا اتأخر يا حاج مبابي؟ ده انا نجيب لك الشركة كلها. والله ما انا خايف بقى غير من المدير بتاعك ده، لا رجعت ايد ورا وايد قدام. ازاي يعني؟ انا مش قريبه زيك؟ واكتر. وفعلا اكتر، انا ابن عمي لادم، لكن انت يا دوب اخو مرات. ما تقول لي بس ايه اللي انت عاوزه منه وانا اديهولك يا مباب. انا يعني بيا متحاجي. الله، ما انت عارف حكايه البيت اللي انت بنيته يعني. يصح يعني ابقى بنيه اديله فوق سنه ويقعد فاضي بقى؟ يعني مش قادر يدق تلفون اللي في ايدهم الامر ويخلي المدرسه تتنقل فيه من بكره؟ بس يا خالي، انا سمعت ان المهندسين لهم اعتراضات على البنى. بنى ايه واعتراضات ايه؟ حاضر يا سيدي، حاضر يا مبابي، هكلمه. يعني ايه تكلمه؟ ما انا كلمته بدل النوبه يجي 100 نوبه. عمل ايه؟ طب ما تيجي معايا يا مبابي. مين انا؟ طب والله العظيم ما انا مكلمه ولا حاطط ايده في ايده طول عمري ان ما خلص عباره المدرسه دي. وده كلام برضو؟ امال يعني ايه؟ بس الناس هتبقى علينا مدير. ده دي انت مش عاوز تأجر المدرسة يا مبابي؟ خلاص هأجرها. بكام؟ ايه مش زي الإيجار بتاع المدرسة القديمة؟ قديمة؟ قديمة مين يا ساعتي؟ أنا عاوز 25 جنيه. جنيه ينطح جنيه. لكن يا خالي المدرسة القديمة بيدفعوا فيها 10 جنيه بس. ومال؟ ما إن شاء الله يكونوا 5 حتى، واحنا كل يوم هيبقى عندنا مدير. وهو الواحد لما يعمل مدير يبقى لازم يقدر ينفذ كل حاجة تطلب منه. امال مين بقى اللي ينفذ؟ انا وابوك اللي قاعدين هنا في البلد. طب قومي كده حطيني مدير مطرحه وشوفيني انا اخلي البحر يجيب لي والجيب لي بحري ولا لا. ده بقى دي مش مدرسة اللي انت عاوز تأجرها دي. اما شو قلت لك الطم؟ خد دول كمان وخليه يشوف الطلبات بتاعت اصحاب. يا خبر، ايه دول يا خالي؟ ده يا سيدي طلب من اسماعيل عطية ابو المعاطي، عاوز ينقل الكوبري اللي بحر البلد يجيبه جيب لي شويه عشان يبقى قصاد غيطه. طب مال جوز عمتي ومال كده؟ امال مال مين؟ دي حاجه خاصه بالمحافظ. الله، طب ما هو عشان كده كلم اللي في المحافظ. هات هات يا سيدي. وده يا سيدي طلب من الدسوجي ابو سطوح، عاوز يرجع لمشيخة الغفر تاني. لكن ده مش كانت رفض بسبب الحوادث اللي كترت في البلد يا خالي؟ وهو يعني جوز عمتك ملوش خاطر؟ ده لما يقول لهم اعملوه عمده كمان مش ممكن حد يقبل له طالب. وده ايه ده كمان العرض حال دي؟ وده ايه ده يا سيدي؟ ده من اسماعيل ابو خفاج، عاوز ايه راخ؟ لا ابدا، ده بس يشوف له حد في الداخليه ولا حتى في المركز هنا يصالح له مراد. اما والله عجيب، وهي مراته بعيده عنه يا خالي، ما يروحوا ويصالحها. لا لا، اصل الحكايه اتسعت ما بينهم وراحت المحكمه، وما حدش يقدر يحلها دلوقتي غير واحد من الاداره. مش ده اللي خد الختم بتاعها وراح كاتب الارض بتاعتها كلها باسمه؟ يديها ارضها وهي تصطلح، هيعمل ايه بتاع الاداره ده؟ برضه لهم نفس يا كوثر. ايه طب وده راخ؟ وده يبقى انت عارف بيت العمده يا عطيه، ما عمرهمش لسه طلبوا منا طلب. المهم في نوع الطلب اللي طالبينه. لا ابدا، بسيطه خالص، اصلي اخوه زي ما انت عارفه يبقى حلاج الصحه، ولما تيجي المجموعه الصحيه اللي عاوزين يعملوها هنا تاثر في رزقه. يعني عاوزين جلال بيه جوز عمتي يلغي لهم المجموعه. هي صحيح يعني في المجموعه فايده كبيره للبلد، لكن بقى ما دام بيت العمده ما لهمش غرض منه ما نزعلهمش. ياه، ده لسه فيه طلبات تاني؟ حاجات بسيطه كلها. ده بقى يا سيدي من علي ابو فرغان، كانت المحكمه اظن حكمت عليه بغرام، وهو فقير ما حلتوش القاضي. وده اظن من ده من البيت عيشه مرات الواد حسين الغفير اللي مات، ما انت عارفه، بيصرفوا لها معاش مش مقضيه وطالبه جنيه ولا اتنين زياده يعني. ودي شويه حاجات بقى، ولو سجلال بيه استعنى شويه وقعد على التليفون نص ساعه كلام كلهم ينقضوا. عشان المدير ده له معارف بشكل. ربنا يسهل يا مبابي، حطهم في الشنطه. حطوه بس اسمع، الورق ده كله كوم وإجارت المدرسة كوم. أديك عارف أهو، قسما بالله العظيم ما لم كلمه في حياتي. أيوه، برضه يقدر يزعلك يا مبابي. تعالى يلا وصلني لغاية المحطة يلا. مش ناسي حاجة تاني يا خالي؟ والله فكرتين، ده احنا ناسيين أهم حاجة. إيه يا طار؟ أنت قاعدين تدور على مصالح الناس وطلبات الناس وناسينك انت مش خدت البكالوريوس خلاص؟ الحمد لله يا خالي. الله، امال ايه اللي مسكت جلال بيه؟ لا، على راي المثل باب النجار مخلع، نشوف مصالح الناس وننسى نفسيني. لا بقى، اصل جلال بيه يا سيدي مش عاوز يوظفك. ليه؟ امال الشهاده الكبيره دي كانت واخدها ليه ولا ايه؟ عاوز ياخدها لابنه محمد. ايه؟ لا لا لا لا لا لا، ده احنا بقى ضمننا جارت المدرسي. لكن ده محمد لسه في بلاد بره. لا ابدا، خد الدكتوراه خلاص ورجع في الطياره يوم السبت. وناوي يشغله فين بقى ان شاء الله؟ هو اللي زي ده يغلب يا مبابي؟ ده دكتوراه في الهندسه يا عم. مش كده وبس، وابوه مدير كمان. ويا بخت من كان نجيب خاله. وده بقى ابوه مش خاله. اشملينا امال بنظره يا ست كوثر، خليني اضرب 100 طلقه في الفرق. يلا يا مبابي يلا، امال القطر قرب. المدرسه يا عطي، اجيب اقول لك قدام كوثر اهو المدرسه. هو ده كل اللي عمله معاك يا احمد يا شقاطيه؟ وهو ده قليل يا جلال. يعني انت راضي النتهان في قلب الشركه بتاعتك يا جلال بيه؟ يا سيدي فين هي الاهانه دي بس؟ ازاي يا جلال؟ امال اللي عمله معاه ده يبقى ايه؟ انا على اي حال ما تعودتش احكم في قضيه بعد ما اسمع طرف واحد بس، لازم اسمع الطرفين. قصدك ايه يا جلال؟ ولا حاجه، انتوا مش عاوزيني انقل الموظف ده؟ طبعا. طب مش بس على الاقل اديله فرصه يدافع فيها عن نفسه؟ يدافع يقول ايه؟ مش عارف عطيه يبقى مين؟ ايه يعني لما طلب كم طن زياده هتنخرب الشركه؟ على اي حال هو جاني الاداره النهارده. مين؟ الموظف اللي انت بتشتكي منه. طبعا عرف الغلطه الفظيعه اللي ارتكبها في حقك وفي حق نسيبك، وجاي يتذللك ويسوق عليك الرجوات، لكن والنبي ما احنا عاتقينه، لازم يروح اوحش حته في الشركه. طبعا طبعا، بس اما اسمع كلامه. يا استاذ احمد، انت جايبه معاك هنا يا جلال؟ ويجرى ايه؟ تعال يا احمد. افندم يا سياده المدير. انت مش عارف ان الشيخ عطيه ده يبقى اخو الست بتاعتي؟ عارف يا فندم. طيب ولما انت عارف ما اديتوش اللي طلبه ليه؟ والله يا سياده المدير انا ليا في كده وجهه نظر، اسمح لي اقولها لك. تفضل. اولا يا فندم هي دي الاصول، وانا ما تعودتش طول عمري اعمل غير الاصول. وثانيا انا باعتباري موظف في فرع الشركه اللي سيادتك رئيسها لازم احافظ على كرامتك وسمعتك. وفين هي المحافظه دي يا هانم؟ انا لو اديت الشيخ عطيه اللي طلبه الناس هتسمع، ومره في مره هيتكلموا ويقولوا المدير فاتحها القرايب، وابقى انا السبب في ضرره. واظنك ما تحبليش الضرر يا نظيره. يعني ايه يا جلال؟ انت بتشجعني هنا اخويا؟ الاستاذ احمد ما هانش اخوك يا نظيره. الاستاذ احمد كل اللي عمله انه مرضيش يصرف لاخوك اكتر من حقه، وعامله زي اي مواطن عادي، وكان بكده بيحافظ عليا بعكس اخوك. مش قلتلك يا نظيره؟ عمل لك ايه اخويا يا جلال؟ كل ده ومش قادره تعرفي عمل لي ايه يا نظيره؟ انت عاوز زياده ليه يا سعطيه؟ عن اذنك يا نظيره، انا جاي مروح البال. لا اقعد. قل لها انك عاوز زياده عشان تبيعها في السوق السوداء وانفلي انا واروح في 60. انت ايه اللي يهمك؟ بعد الشر عليك يا جلال. منين يبعد الشر؟ اذا كان كل واحد يلاقي له قريب في ايده مركز او مسؤوليه يبقى همه انه ينتفع من وراه ويروح قريبه في داهيه. استاذن انا يا فندم بقى. لا يا ابني، انت تقعد تتغدى معانا، وانا اشكرك لانك برغم الوظيفه الصغيره بتاعتك لقيت الشجاعه الكافيه اللي تنفذ بيها تعليماتي وتحافظ في نفس الوقت عليا وعلى الشركه. يعني انا اللي غلطان؟ لو تبعد مصلحتك الشخصيه عن الموضوع وتبص للمساله بنظره مواطن محايد تلاقي نفسك فعلا غلطان. جلال انا اسف يا نظيره، لكن انت كمان تهمك مصلحتي. خلاص، ما هوش رايح الشركه ما دام الحكايه بتزعلك كده. وايه اللي زعلني؟ اذا كان يروح وياخد حقه. لا حقه ولا غير حقه. يمين بالله ماني مهوب ناحيه الشركه دي تاني. ايه رايك بقى؟ تبقى برضه غلطان. غلطان دهني. له يا نبلع الشركه كلها يا بلاش. ده كان زمان يا شيخ عطيه. اقعد يا سي احمد انت الاخر. قولي له يقعد يا نظيره. اتفضل يا ابني. ندخل بقى على شيلة الطلبات اللي انت جايبها من البلد دي. هتقول فيها ايه دي كمان؟ ما فيهاش اظن ولا حاجة، لا تمسك ولا تمس الشركة من قريب ولا من بعيد. نيجي اولا للطلب بتاع اسماعيل ابو المعاطي اللي عاوز ينقل الكوبري من بحر البلد عشان يجيبه قصاد غيطه بالظبط. مين اللي يقدر يحكم ان كان وجوده افيد، بحري ولا قبلي؟ المحافظة طبعا يا فندم، قصدي يعني المهندسين اللي في المحافظة. يبقى امسك ظرفه جواب وحط الطلب ده جواه واكتب عليه السيد المحافظ. حاضر. وده اللي عاوز يرجع لمشيخة الغفر ابعته لمأمور المركز. حاضر. وده فيه لجنة للمصالحات في البلد. يا خبر، وده واحد مختم شوية ناس عشان مش عاوزين المجموعة الصحية في البلد. طب وده معقول اروح انا اقدمه بايدي يا شيخ عطية؟ ده كلام؟ ده يبقى مجنون اللي يقدم طلب بالشكل ده. الله، وده رخر زيه عاوز يلغي حكم من المحكمة. وادي واحدة كمان عاوزة تزود المعاش بتاعها. جنان ايه ده؟ شوف يا احمد. افندم يا سيادة المدير. راجع لي يا ابن الطلبات دي، والطلب اللي تلاقيه مخرم قطعه، واللي تلاقيه معقول في ظرف وورقة بوسطة عليه وتروح رميه في البوسطة. حاضر. يعني مش هتخلص لنا ولا حاجة من دول؟ امال اللي انا بعمله ده ايه؟ مش شايف ان بعت لك يجي 6 منهم للجهات المختصه؟ يا اخويا انت مش عاوز نتيجه وخلاص. الله، وحياتك ما حد باصص فيه. لا ده بيتهيأ لك. طب والمدرسه بتاعت ابن عام؟ مالها؟ مش هتخلصها له يا روح؟ طب الطلبات دي بتاعت ناس اغراه، والحاج مبابي هتحط له الطلب بتاعه رخر في البوصله؟ اولا هو عمل الاصلاحات اللي مطلوبه في المبنى؟ لا ما عمل. امال عاوز ياجرها ازاي بقى؟ دي امال احنا عاوزينك تتكلم في المساله ليه؟ مو عشان الاصلاحات اللي طالبينها دي؟ هم طالبين حاجات كتيره يا شيخ عطيه. دول عايزين يخربوا بيته، ده ولا 500 جنيه تقضيه. الو، مين يا فندم؟ البلد؟ ايوه موجود، تعال كلم يا جلال. الو، ايوه انا جلال. بتقول ايه يا حاج فهمي؟ والحاج مبابي جرى له حاجه كده؟ طب انا جاي لكم البلد حالا. ايوه النهارده، مع السلامه. في ايه يا جلال؟ البيت بتاع الحاج مبابي وقع. يا نهار زي بعده. ده اللي احنا بنتكلم علشان وعايز ياجره مدرسه. ايوه يا سيدي. لا حول ولا قوه الا بالله. والحاج مبابي جرى له حاجه يا جلال؟ سمعك بتسال عليه. ما جرالوش حاجه، لكن ناس غيره انصابوا، كانوا ماشيين جنب الحيطة وقعت عليهم وماتوا. مش عارف لسه يا نظيرة، هم بيشيلوا الانقاض من فوقهم لسه. يا ما انت كريم يا رب، بركه يا اخويا اللي ما تحشرتش في الاجاره بتاعتها، كان زمانها وقعت على العيال الصغيرين وبقت حكايه. وهي لسه ما بقتش حكايه، زمان البوليس جه وقبض على مبابي، غير لسه المحكمه والتعويضات المدنيه، وده كله عشان له قريب اتكل عليه ياجر له البيت بصرف النظر عن ان كان البيت ده ينفع او لا. وغلوب تقول له البيت مش نافع ولازم يعمل التصليحات المطلوبة، إنما إزاي يصلح إزاي وقريبه المدير. لا اسمع، تعال هنا يا جلال، انت من النهاردة ورايح لا ليك دعوة بزيد ولا عبيد، اللي له حاجة يقضيها بنفسه. وهو من امتى انا بتحشر لحد؟ وانت كمان يا شيخ عطية ما فيهاش زعل، اللي يقول لك كلم لي جلال في حاجة قول له لا. حاضر. كويس يعني لو كان جلال سمع كلامكو والبيت اتأجر ووقع، مش كانوا حيجروا رجلين جلال؟ خلاص يا نظير خلاص، إن كنت ارجع لكم في حاجة تاني بجقول. طب قوموا بقى نتغدى عشان نسافر البلد بدري. وهتسافر ليه؟ ما تخليك انت. نشوف الحكاية هتنتهي على ايه، ما هو اصلا اللي وقعت عليهم الحيطة فيهم قرايب لنا. ربنا يجيب العواقب سليمة. وانت يا ابني احمد. افندم يا سيادة المدير. فيه عندك مانع تيجي الادارة عندي؟ مش عاوزك ترجع البلد. والله اللي تشوفه يا فندم، انا سواء عندي اشتغل هناك او هنا، هناك زي هنا. يعني ما انتش زعلان ان جبتك هنا؟ لا يا فندم ابدا، ما دام سيادتك شايف ان ده اصلح يبقى اللي تشوفه سيادتك. ورايك ايه يا نظيره، مش كده احسن برضه؟ والله يا جلال انا بعد حكايه البيت اللي وقع ده في البلد لا عدت اقول لك شرق ولا غرب، ولا عدت اتحشر في حاجه، ولا خلي حد يكلمني في حاجه ابدا. جهزي لي بقى الشنطه وحياتك يا كوثر يا بنتي، خلينا نرجع لمصر. اوام كده يا عمي. كفايه يا كوثر، ادي لي 4 ايام هنا. ايه ما تخليك لاخر الجمع. معلش اجي مره تانية. الحمد لله اللي المساله جت سليمه واطمنا عليكم، وكمان انتوا عارفين ان محمد راجع من بره خلاص، ويستحسن اكون في البيت في مصر لانه مش هيقعد، يا دوب هيوصل وهيسلموه الشغل على طول. مش كده باذن الله يعني هيسلموه شغلانه كويسه؟ طبعا يا بابا، خصوصا ان دي اول دكتوراه من نوعها ياخدها محمد. يعني فين كده؟ فين يا جلال بيه؟ وحياتك ما اعرف. بقى ده كلام حد يسمعه؟ بقول لك وحياتك ما اعرف. يا خبر، امال مين اللي يعرف؟ يعرفوا اللي بعتوه للبعثه واللي محتاجين للخبره بتاعته. وده كلام؟ بقى تبقى لك المعارف دي كلها وما تنجلوش حته كويسه يرتاح فيها؟ يا بابا انت حامل همه ليه بس؟ ما هو ضروري هيعينوه في حته كويسه. ده برضه حته احسن من حته. حتت ايه بس؟ بقول لك دي حاجة راجعة للدراسة بتاعته، شهادته هي اللي بتحددها. يعني مش هتتكلم له ابدا؟ ازاي اتكلم له؟ اقول ايه؟ ايه تتكلم زي كل الناس بتتكلم؟ ده انت ابوه يا جلال بيه، ما تتكلمش لابنك. اصل الحكاية مش محتاجة الكلام يا شيخ عطية. ايه خده حتى معاك في الشركة. اعمل بقى ايه؟ اعمله وكيل مدير. ولا ينفع حتى بشكات. اما اروح اشوف مين. السلام عليكم يا شيخ عطيه. وعليكم السلام يا حاج مباب. سعادة البيه هنا ولا مسافر؟ لا هنا، لكن مسافر دلوقتي. الله مالك. السلام عليكم يا سعادة البيه. وعليكم السلام يا حاج مباب. يا جدع مالك، مال وشك مقلوب كده؟ اقول ايه بس يا شيخ عطيه، يعني البيه ضاقت بيه ما لقاش في الشركه كلها غير الموظف الجديد ده يجيبه لنا هنا. هو مين ده الجدع الجديد ده اللي انت جبته بدل احمد افندي؟ ماله؟ له سيادتك ما عرفتش لسه؟ لا والله لسه. أتاريه متجوز من عيلة هلالي، وسعادتك عارف عيلة هلالي يبقوا نص البلد. طب ودي فيها ايه؟ فيها ايه زي بقى؟ روحنا النهارده نصرف تموينا ركن ورجنا، وهات يا صرف لعيلة هلالي على بال ما جه الدور عليني كان اللي في المخزن شطب. وطلباتك يا حاج مبابي؟ اللي تشوفه بقى يا سعادة البيت. عاوزنا ننقله طبعا. ايه؟ ما دام ده جاي لخدمة بيت هلالي لازم بقى يتنقل. حاضر انقله. يبقى كتر خيرك. بس ما قلتليش نجيب مين في الفرع يخدمكم؟ قصدي يعني كله قرابة ولا صلة بيكم عشان يخدمكم؟ ما تتريقش يا جلال بيه، هات احمد. احمد مين؟ اللي انتوا اشتكيتوا منه؟ هو ده فعلا اللي حيريح الناس كلها وحيدي كل واحد حقه. موافقين يا جماعة؟ موافقين يا سعادة البيه. وده مين ضراخ؟ خليك انت يا رب. مين يا شيخ عطية؟ ده الحاج اسماعيل ابو المعاطي يا سعادة البيت. بتاع شكوة الكوبري. الله يعمر بيتك يا شيخ، الله يخليهم لك بحق جاه النبي. عايز ايه؟ البيه اصلا مسافر ومستعجل. عايز ايه؟ هو انا بعد اللي عمله البيه عايز حاجة؟ والله العظيم ما انا حنسلك فضلك ده طول العمر ابدا. فضل ايه يا حاج اسماعيل؟ انا مش فاكر اني عملت لك حاجة. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ اما المهندسين اللي جم النهاردة يعينوا الكوبري، مين اللي بعاتهم؟ مش انت؟ يا خبر جوام كده؟ دي ملهاش اربع ايام. انا مش قلت لك محدش يحليه غير سعادة البيه يا عطية؟ انا؟ طب قول له بقى ازاي سعادة البيه حلها يا شيخ عطية. انا مندهش والله، بقى ورقة بوسطة بجيرش تعمل العمايل دي كلها؟ الكلام ده ايه؟ ده البلد كلها بتدعي لك بره. بالعكس، انا ما عملتش غير اني حطيت الطلب بتاعك في ظرف جواب وحطيت عليه ورقة بوسطة بقرش ساغ وبعته المحافظة. عجايب. لا مش عجايب، جربها في حاجة ثانية وانت تلقى نفس النتيجة. الو، مين؟ مصر؟ ايوه يا طنط، ايوه انا كوثر، انا كوثر اللي بكلمك. والنبي، والنبي صحيح يا طنط؟ يا الف حمد لله بسلامته. ايوه حاضر حاضر يا طنط، اتفضلي اهو، خد كلم يا عمي طنط. الو، ايوه يا نظيرة. طب انا جاي حالا كده. حاضر يا ست، اجيب له كوثر معاي. لا ابدا، يا دوب مسافه السكه. مع السلامه. ايه الحكايه؟ الدكتور وصل من بره وعينوه في السد العالي في اسوان، ومسافر بكره وعاوز كوثر معاه. معاه فين؟ في اسوان. ومالها اسوان يا بابا؟ اذا كان قصدك اني اتدخل عشان اعينه هنا ولا هنا، اظنك فاكر قلت لك ايه. وهو يعني مش شايف نتيجه التدخل ايه؟ يعني ايه موافقه تروح معاه على اسوان؟ وما روحش معاه ليه؟ وإذا كان كل واحد يقول ما روحش عشان أبوه فلان وده قريب فلان، أمال مين اللي حيروح؟ ونحقق أملنا إزاي؟ إيه رأيك يا مبام؟ سيبهم يا عطية، دول أصلهم مش من الجيل بتاع الرجوات بتاع بابا وماما، دول شكل تام. أهو ابن المدير ورايح أسوان، ما شفتش عليك حاجة زي كده. عاوزين نسافر يا إخوان نمال. إيه اتفضل يا بي. وإنت يا كوثر ابقي حصليني في القطر التاني إنت ووالدك. أيه. سلام عليكم بقى. مع سلامة. مع السلامة. مش عاوزين حاجة من مصر؟ ما خلاص عرفنا الطريق، ظرفي وجواب وورقة البوست. يعني خلاص ما عادش حد يقول أنا قريب المدير؟ لا كتر خيرك، العز واحد. استمعتم إلى تمثيلية العز واحد من تأليف أنور قزمان. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات جلال الشرقاوي، عادل المهلمي، فاخر فاخر، عزيزة حلمي، شفيق نور الدين، بدر الدين نوفل، عايدة هلال، عمر عفيفي، عزيز حافظ. وسجل التمثيلية بيومي مرسي. العز واحد تمثيلية من إخراج محمود يوسف. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، الآن نستعيد الذكريات مع برنامج أسماء وذكريات. وجد الحكيم مع نادية لطفي في حلقة مدتها ربع ساعة. أسماء وذكريات وجد الحكيم. أيها الإخوة، أحييكم وأدعوكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يلتقط الأسماء المجهولة في حياة المشاهير في وقفة سريعة مع ذكرياتهم معها. مدام نادية لطفي، حذكرك بمجموعة أسماء يعني جه ذكرها في بعض أحاديثك، وكل اسم هقوله لك مطلوب منك إنك تقولي لي بيفكرك بإيه. يعني مثلا لو أقول لك اسم عنايات الزيات، بيفكرني، مش بيفكرني يعني، هي تملي معايا يعني معنى الصداقة والأخوة وزمالة المدرسة وفترة يعني كل النمو والصبا والحد دلوقتي. إنما هي بتشكل علامة مميزة في حياتك يعني دون عن كل صديقاتك في الفترة دي. هو في الواقع يعني معنى صداقة، أنا ما عنديش صداقات إلا محدودة ومعدودة يعني في كل عمري لحد دلوقتي يعني. فصديقة نمرة واحد والصديقه برضه نمره واحد هي عنايه الزايد. بعد كده بيبقوا معارف او يعني علاقه او عمر او عشره، لكن معنى الصداقه الفكريه والعاطفيه والطفوله والتطور اللي احنا مشينا فيه هو عنايات. كنت بتلتقوا في حاجات معينه، كانت ايه هي؟ هو الحقيقه احنا يعني كان لقائنا الاول في المدرسه، وانا كنت داخله المدرسه الالماني وهي كانت قبلي فيها. اول سنه كنا يعني ما بنحبش بعض ابدا، وكنت انا بحس انها يعني قليطه جدا وعندها كبرياء وانزوحه، وهي يظهر نفس الشعور. فالغريب بقى هذا النفور اللي حصل في اول سنه، جينا التقينا في راس البر بنصيف بالصدفه فتقابلنا. حصل بقى العكس بقى، يعني بقينا اصحاب جدا فكريا، يعني صداقه معرفه عائليا، واستمرت الصداقه دي لحد ما اتجوزنا ولحد انا ما اشتغلت، وبرده هي كمان عملت يعني عمل فني، واعتقد ان في ناس كتير جدا سمعوا عنه الكتاب بتاع الصمت وقالوا عليها انها اديبه كبيره جدا. لا زلت اصدقاء؟ ما زلت. بتشوفيها؟ يعني عارف الصداقه هو احساس، ف لما بيوصل للدرجات دي مش مهم الرؤيه الفعليه يعني، لكن فعلا يعني تبقى معايا، واحيانا مثلا لما بعوز اكلمها بكلمها في سري، اما ساعات بكتب لها جوابات، والوحيده اللي بحس انها بتفهمني وبتصدقني. ما بتدوريش عليها ليه؟ ادور عليها فين؟ انك تشوفيها يعني؟ ما انا شايفاها على طول. يعني حقيقي اول ما بحس ان انا عاوزه صديق فتلاقيني مثلا بقعد في الاوضه ويحصل الحوار بيني وبينها، وتملي هي كانت يعني من خلالها يعني كانت مرآه صادقه ليا، ومثلا ما كنت بحب اخد راي او تصرف او اي حاجه كنت تملي بسالها وكنت بثق فيها، لانها هي ارزن ويعني الحركه بتاعتها ابطا مني، فكنت تملي يعني باخد منها يعني بعد ما اخد رايها وتوافق عليه بحس انه مظبوط. قريتي كتابها؟ لا هي كتبته واحنا مع بعض، لكن لما الطبع ما حبيتش اقرا، لان ما اقدرش اقرا كقارئ. ليه؟ صعب. هي قريته؟ لا هو يعني حصل انها نقدر نقول سافرت او رحلت او سابتنا او سابتكم يعني، كان تحت الطبع، وللاسف يعني الصحافه والنقاد فرحوا جدا بمولد اديبه كبيره في عالمنا يعني، وكانت هي مش موجوده. اسم سيد عبد المجيد بيفكرك بايه؟ بفكرني بدادة وأنا صغيرة، وليها الفضل في إنها علمتني شوية شقاوة ومكر عشان أتغلب على مكرها معايا. أكتر حاجة بتفتكرها لها إيه؟ لها حوادث كتير معاك يعني. لا أنا بفتكر يعني إن هي يعني يظهر كانت مكرة شوية، فطلعت ان انا امكر منها، تعلمت منها، فدي برضو ميزة يعني. ايه حادثة الصندل المشهورة عنك؟ طبعا انا مش فاكرها انا شخصيا 100%، بس يعني بيحكولي ان هي كانت تملي تتمسك بيا وتقول انا هاخد بومبي معايا بولا يعني، مثلا هي راحت تشتري الحاجات من السوق وكده، ففي البيت يقول لها طيب دي صغيره ولازم تشيليها، فتقول لها انا هركبها جمل وتركبني على كتافها. فبمجرد ما نخرج من البيت تروح منزلاني واضرب المشوار لحد السوق وتشتري الخضار وترجعني ماشي، ويظهر بقى يعني كانت بالنسبه لي عمليه شاقه. فبعد كده بقيت هي تاخدني معاها وانا اقلع الصندل وارميه في سبت الخضار، فتوصل لحد السوق فتلاقيني حافيه ما تقدرش تنزلني، واخليها بقى تلف في كل الشارع تاني، ترجع من اول البيت لاخره للشارع مرتين عشان تدور على الصندل، لانها ما تقدرش تروح البيت وانا حافيه، والا هيكون عقابها يعني شديد جدا. في اسم فني في حياتك له معالم واضحه يعني وذكريات خاصه، اللي هو اسم ريري. ريري يعني بطلة نجيب محفوظ. يمكن في المرحلة دي كان عندي دي أثرت فيا المغامرة والبحث، وكانت يعني نقطة تحول في فهمي للشخصيات، لأنها كانت دور غريب أو إن هو يتعرض عليا، وإن يكون المخرج يتوقع مني إن أنا ممكن أعمل الدور ده. إزاي عملتيه؟ طبعا من أستاذ نجيب محفوظ شفت صورة ريري، فحبيت إن أنا أخلي نادية لطفي في الوقت ده تبقى هي ريري نجيب محفوظ، فدخلتني في عالم جميل جدا، عالم المكياج، عالم القرية، عالم المجتمع، عالم الطبقة الكادحة اللي ما عندهاش فرصة انها ترى النور، لكن لما بترى النور ممكن انها يعني تكون نبات صالح وممكن يثمر ويبقى كله دوره يعني. بس بيقولوا ملامح الشخصية انت لجأت فيها الى عدة اساليب عشان تقدري تحدديها، يعني يقال انك انت طلبتي من بعض الفنانين هم يرسموا شخصية ريري من خلال ملامحك. طبعا، وبعدين ملامح ما كانتش تصلح وكانت تبقى يعني اختيار خطأ، فعملت التجربة بحيث انها اشيل ملامحي تقريبا، وكان من او عموما في المكياج الحواجب بتغير جدا في الشخصية وفي في الصورة نفسها، فجربت انا بقى ارسم ريري، فشلت حواجبي ورسمت وكما تخيلت ان ممكن تكون ريري مع بعض التجارب، الى ان بفتكر يوم كنت بعمل بروفا في البيت والبيست وعملت شعري اسود وعملت المكياج، وبعدين كان في ميعاد مع المرحوم اديب يوسف امين يوسف غرام، فاضطريت افتح الباب فدخل ما سلمش، فقال لي يا بت ست ناديه فين؟ فده كان اول واحد اداني ثقه ان انا ابتديت يعني اجسد واحيي ريري من الكلمه الى الصوره. اسم الصحفي المرحوم جليل بنداري له ذكريات خاصه عنه. اولا الاستاذ جليل بنداري من النماذج المصريه اللي مش هتتكرر او صعب تكرارها، وبطيبته بلسانه اللاذع بعفويته ورقته وعنفه، والحقيقه كان اول لقاء ليا معاه اختلفنا فيه ودلوقتي، وكان بقى يعني احب انسان حبيته. كان ايه سبب الخلاف؟ يمكن الاسلوب اللي احنا بنتكلم بيه. يعني ممكن انا احب احيي واحد فاقول له، يعني هو كان يتميز بألفاظ مميزة. أيوة، ففي الوقت ده أنا ما كنتش لسه بوجدها، فحصل خلاف، فلما يعني اتعلمت وشفت وكده، ففهمت ان هو ما بيعنيش الالفاظ دي، بل جواها بيبقى فيه معاني وحب وتقدير. بيقول ان هو كان يمثل بالنسبه لك اول خلاف مع صحفي في عملك في الفن. وبيمثل صداقتي وحبي مع الصحفيين دلوقتي. اسم بام مكشر بيفكرك بايه؟ بجليل بن داري برضه. وبرضه هو اللي كان فيه الجنون الفنان، يعني نفس عرضه ليا ان انا اعمل بمبا كشر، نفس اصراره ان انا اعمل بمبا كشر، هو اشعل فيا ان انا اخش التجربه دي، ودي افادتني تجربه من ناحيه الفنيه ومن ناحيه الشخصيه، بحيث ان اعتقد ان انا ممكن بعد التجربه دي بقى ليا يعني حضور مسرحي. لا مش مهم، هو بالنسبه للاداء نفسه للعمل الفني اللي انا المفروض اعمله، يعني بقيت ليا بصه اوسع وبصه من زاويه جديده. تعتقد انك استفدتي من تجربتك في المسرح؟ اه قطعا. في ايه؟ يعني افادتني، يمكن عوضت فيها ان انا اخش معهد اتدرب فيه لمده 3 سنين شفوي، لكن اخدته في 3 اشهر عملي. اول مره ظهرت على المسرح في بمبا كشر كان شعورك ايه؟ يعني اول يوم برضو اخر يوم برضو كان شعوري خطير جدا، كنت متوتره جدا، والمفروض ان الواحد يفرح كل ما يلاقي مثلا جمهور جاي. انا كل ما كنت ببص واشوف ناس داخله الصاله كنت بتعب جدا، واقول يا رب مثلا ما حدش يخش، وعاوزه مثلا الصاله تبقى فاضيه، وللاسف ده كان العكس اللي بيحصل، فكنت انا بطلع منهاره جدا. اسماء وذكريات قدمها لكم وجد الحكي. عزيزاتي واعزائي، ونختتم البرنامج مع الدندرمة، الصورة الغنائية الرائعة التي كتبها محمد متولي وأخرجها محمد محمود شعبان عام 1957 ومدتها ربع ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مصنوع بزق دير والعشاق والطف الشوق، ايه دندورما اللي زعلان من كوبايتين حالا حيروق، مين دندورما وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق، مين دندورما دوق دوق دوق ايه دندورما ايه دندورما خلاص الملوخية، وفي شرعي من تنظيف رطل ياخد ساعتين، غير التنظيف عاوزين تقطف وكمان تنشيف، سيبي قومي روحي يلا وبلاش اعذار اطفال، كل بنات الايام دي زيك فاكرة الدنيا زواق وجمال، ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربي عيال، انا معرفش يلا بامشي لما ابوك يجي يبقى يشوف له معاكي حال. الدندورما حلويات ياللي ببالي قولي هات عندك ايه؟ عندي كريمة فستق فيه عندي جنينة لو تزوريها هتلاقي فيها أشكال وألوان مانجا فيه مانجا عظيمة والشوكولاتة والكاساتة غير الرمان اديني مانجا وتوصى بيا اديني مانجا وتوصى بيا الغالي يرخص عشان زكية اسكت امي تسمع تزعل تبقى حكاية تزعل تزعل ما هي دايما زعلانة معايا واذا راحت وحكت وعرف حكايتنا ابويا ده ابوكي صاحبي مضمون يبقى ويايا التوفيق ده زودها يا معلم عيسى تطينها ازاي ده يجي في عارضنا ويعاكس في بنات حلتنا ويهيص قدام قهوتنا روح قول له ويمشي على طول ويطول اديه على طول انت انت يا جدع انت روقنا غور من حتتنا حتتكم دي ولا حارتنا تقليش احنا مش عايزين احنا ولاد صفوات جدعان واحنا كل الناس عارفين اننا برضو ولاد جدعان طب يلا امشي بدين عرض كتافة عيب يا ابو حنفي انا مش شخص عويل قدامك يعني محدش من حتتنا دي مال عينك لازم تفهم ان الناس دول مش على كيف اخلص اسكت خد في سنانك اي اي خد خد اي اي دي على سنانك خش يا معلم لما يسلم قولي لي ايه اصل الحكاية من الاول احكي لي الرواية الصبح قامت فيه خناقة ما بنت توفيق العياء وصبي قهوة عيسى موسى طول عمره سايق في الحداقة محمود صبي عيسى موسى محمود ده واد كسيب وشاطر هو اللي فاجر يبقى شاطر انت اللي يا معلم رجب ما يعجبكش سيام رجب ولا يعجبك حتى العجب يا ولي يا عبد بنتنا من دمنا ومن لحمنا بلا لحمنا بلا دمنا واحد عويل بالشكل ده ايش عرفه يصون عرضنا محمود لا جانا ولا تقدم مش قلتي مرة بيتكلم ده معلمه عيسى الكبير طبعا ده عنده فلوس كتير راجل غني وراجل امير اياك قالولك عقلي هاتي زكية عجوز سفيه عنده تلاتة من الحريم عايشين سوا زي ابصرين هو الحلال عندك حرام وزكية ليه تاخد غفير ما تشوفش وشه الا بمعاد الليلة ايه ليلة بدور والجاية تبقى ليلة سعاد مش عارفة اقولك ايه بقى توفيق يليق وان شاء الله تبقى موفقة فين هو التوفيق البت فاتها خطاب كتير كانوا يلقولها خايف لا تكبر بعدين كبور تبقى يا ولها مش هيسيبها الا نصيبها ليه في رقبتك تشيل ذنوبها اعرف شغلك في جواز بنتك اهي قدامك غصب عنك راح اجوزها اللي في بالها يلا عندك روح فهمها وفتح عينها فين هي زكية في الاوضة دي قومي معايا لا مش جايه عيب يا وليا يا اختي يا بنتي يا مين اتفختك ده كلامك انت وقلت عقلك يلا هو جالك قوم انزله طبعا انا نازل وهقوله Oh. يا مساء الخير. يا مساء النور. عندي كلام وحديث علشانك، غرضي أقوله ما بيني وبينك. قبل كلامك عاوز أقولك أنا جاي طالب قرب منك. أهلا مرحب يا سي توفيق، يلا تفضل نطلع فوق علشان فوق نعرف نتكلم وتشوف أهل البيت وتسلم. خايف حد هناك يتألم؟ لا ما تخافش ولا تزعلش، اللي في بالك يوم حتسلم. رأيي بلاش نطلع يا معلم، عاوزين نخلص بقى بالمرة. وأنا ما أقدرش أستنى لبكرة، هجري أدور على المأذون وجهودي الاتنين حاضرين وفي جيبي للمهر 200. اوعى تعوق. ده أنا متشوق. في هذه الصورة الغنائية إبراهيم حمودة، سعاد مكاوي، بديع صادق، صلاح عبد الحميد، عبد المنعم مدبولي، وعمر الحريري. كتب الدندرمة محمد متولي، لحنها عزة الجهلي، وأخرجها محمد محمود شعبان. القاهرة. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.